حتى لقد اختلف العلماء في جواز لعن الكافر فضلا عن المؤمن الفاسق. اختلفوا في لعن شخص معين. فذهب الجمهور الى انه لا يجوز ان يلعن المسلم شخصا معينا بذاته، وعلم ذلك لان هذا الشخص المعين لا يدري احد عاقبه امره. ورسول صلوات الله وسلامه عليه يقول: انما الاعمال بالخواتيم. فلا يجوز من اجل هذا لعن شخص معين بذاته، اللهم الا ان يكون قد مات وعرفنا انه مات يقينا على الكفر، ففي هذه الحال يجوز لعن شخص معين. ولكن مع ذلك يرى بعض العلماء أنه حتى في هذه الحالة لا يحسن أن يلعن، ليس لأن هذا الملعون لا يستحق اللعن وقد مات كافرا لله، وإنما لكي لا يعود المسلم لسانه على اللعن. من هذه الزاوية فقط قالوا بالنسبة للكافر المقطوع وفاته على الكفر، قالوا لا يسحب لعنه تأديبا للفظه ولسانه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.